القانون دي اذا مات ولد او بنتم او مات بنتم وهو صغير السن يستطيع على نيته مع العلم انه في شهور ولم يبلغ المتوفى في عمره سنه. وهذه الصدقه لها صفه خاصه فمثلا تصدقون بما يبيع بما هدف والمسلك هو جد وبعض الاشياء العينيه ابتلى بارك الله فيكم. لا ذنب عليه، لا تصدق عنه أهله يزيده خيرا، فبقى تزيده خيرا، فانفعه ولو كان صغيرا، إذا كانت الصدقة على طريقة خاصة يتعبدون بها نوع معين يفعلون أو يوم معين في بدعة، أما صدقة مطلقة مثل صدقوا على آبائهم وأمهاتهم وصدقوا على أولادهم فقد يصدق الصدقة في أي وقت في أي مكان لا بأس، أما يخص غرض معين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.